أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تمهيد بقلم جامعه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بالهداية في زمن الفترات من شاء من عباده نعمة منه وفضلا، وألهمهم الحكمة مع ما جبلهم عليه من الفطرة، فتفجرت ينابيعها على ألسنتهم فنطقوا بالصواب عقلا ونقلا، وفتح بصائرهم وهداهم من الصراط المستقيم علما وعملا وهجرة وجهادا، فأعادوا نشأة الإسلام في الصدر الأول، ويسر لهم من معالم الدين ومواهب اليقين ما فضلهم واصطفاهم به على المعاصرين، فحاكموا السلف المفضل، وفتح لهم من حقائق المعارف ومعارف الحقائق ما امتازوا به على غيرهم عند من سبر وتأمل، ساروا على المنهج السوي وشمروا إلى علم الهدى حتى لحقوا بالرعيل الأول. فسبحان القسطاس بالكسر والضم، يعني بكسر القاف وضمها لغتان، وهو الميزان، وقيل الميزان العدل، يعني من أهل العلم من أطلق أنه الميزان، ومنهم من قيده بأنه الميزان العدل، عن الفيروز أبادي في القاموس. ومثل هذا تجد أن العلماء بعد ذكره يضعون نقطة ويكتبون قاموس على إرادة كتاب القاموس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فسبحان من وفق من شاء من الخلائق لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق، وجمع له مواهب الخيرات الجلائل والدقائق، وجمع له مواهب الخيرات الجلائل والدقائق. أحمده سبحانه على ما من به علينا وهدانا إليه من بين سائر الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلصا لله صادق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل الله به الدين وجعل الشريعة وأكمل الطرائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية السابق واللاحق، وسلم تسليما كثيرا. قوله وأشهد أن لا إله إلا الله يجوز في كتابتها وجهان: أحدهما عدم الإدغام بأن تكتب أن على حدة ولا على حدة، والآخر أن يدغم فتكتب وأشهد أن لا بتشديد اللام، والإدغام أشهر وأظهر، ذكره نصر الهوريني وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله وله الحمد والمنة بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأكمل به الدين وتم به النعمة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرقت الأرض بنور النبوة، واهتزت طربا وابتهاجا، حتى تركهم صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ودرج على هذا المنهج القويم خلفاؤه الراشدون وصحبه المهديون، والأفاضل بعدهم المرضيون. ثم إنه خلفت بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: ثم إنه خلفت بعدهم خلوف، الخلوف جمع خلف بسكون اللام، اسم لما فسد من أجيال الخلق، أما بفتحها خلف فالمراد به التالي من الأجيال، فالخلف يكونون بعد من سبقهم، ومن أهل العربية من سوى بينهما، لكن المشهور أنه بسكون اللام لمن فسد من الأجيال. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن الله سبحانه من فضله ضمن لهذه الأمة بقاء دينها وحفظه عليها، وهذا إنما يحصل بإقامة من يقيمه الله تبارك وتعالى من أفاضل خليقته وخواص بريته، وهم حملة الشريعة المطهرة وأنصار الملة المؤيدة، الذابون عن دينه المصادمون لأهل البدع والأهواء، المجاهدون من رام انحلال عرى كلمة التقوى، الذين هم في الأمة المحمدية كالأنبياء في الأمم الخالية، فأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها، مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، فحفظ الله لهم دينهم حفظا لم يحفظ به دينا سواه، وذلك أن نبي هذه الأمة وخاتم النبيين لا نبي بعده يجدد ما دثر من دينها، كما كان دين من قبلنا من الأنبياء، كلما دثر دين نبي جدده نبي آخر يأتي بعده، فتكفل الله بحفظ هذا الدين وأقام لهم في كل عصر حملة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتمويه الزائغين، ميزوا ما دخل فيه من الكذب والوهم والغلط وضبطوا ذلك غاية الضبط وحفظوه أشد الحفظ. قوله تجدد ما دثر من دينها يعني إن محى وزال، دثر أي إن محى وزال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم حتى إنه لا يتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، والنصوص بهذا الوجه محيطة بأحكام أفعال العباد اقتضت حكمة الله. قوله رحمه الله حتى إنه يتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، فائدة جليلة في تفسير معنى الكلمة الجامعة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. فالجامع من الكلم هو قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنصوص بهذا الوجه محيطة بأحكام أفعال العباد اقتضت حكمة الله تعالى أن نصب للناس أئمة هدى من أهل الدين والإيمان اقتضت حكمة الله تعالى أن نصب للناس أئمة هدى من أهل الدين والإيمان والتحقيق والعرفان، يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون أمته ما قاله ويفهمونه مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم وأعلمهم وأفضلهم أشدهم تمسكا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفهمهم لمراده، فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم. وقد اختص الله منهم نفرا أعلى قدرهم ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. وكان أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأوفاهم فضيلة ابن حنبل، حنبل غير ممنوع من الصرف مصروفة، ومن الخطأ الجاري في ألسنة الناس قولهم عن حنبل وعن جعفر، هاتان كلمتان مصروفتان عن حنبل وعن جعفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وفاهم فضيلة وأقربهم من الله وسيلة وأوسعهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به وأتبعهم له وأكثرهم تتبعا لمذاهب الصحابة والتابعين وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه ومذهبهم مؤيد بالأدلة. قال أبو الفرج رحمه الله: هو ابن الجوزي، فإن أبو الفرج إذا أطلقه الحنابلة أرادوا به ابن الجوزي، فإن كان غيره قيدوه. ومن أشهر من كني بأبي الفرج غير ابن الجوزي عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب صاحب القواعد وفتح الباري، فإن كنيته أيضا أبو الفرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو الفرج رحمه الله: نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، فرأينا أحمد رحمه الله تعالى أوفرهم حظا من تلك العلوم، كان إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا بين يديه. وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف. وصدق، فإنه رحمه الله كان شديد العناية بالقرآن وفهمه وعلومه وعلمه بالسنة اشتهر وذاع، ووقع عليه الوفاق والإجماع، وهو حامل لواء السنة. وعلمه بالسنة اشتهر وذاع، اشتهر فيها ضبطان، أحدهما اشتهر والآخر اشتهر، والأول أتقن عند العربية عند أهل العربية، والأول وهو اشتهر أتقن عند أهل العربية، وفي الثاني خلاف في فصاحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو حامل لواء السنة والحديث وأعلم الناس في زمانه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، واختص عن أقرانه بسعة الحفظ وكثرته حتى قيل إنه يحفظ 300,000 حديث، وبمعرفة صحيحه من سقيمه، وكان إليه المنتهى في علم الجرح والتعديل، وبمعرفة فقه الحديث وفهمه وحلاله وحرامه ومعانيه، ورؤية من فهمه ما يقضى منه العجب. بل لم تكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به، وكذا كلام عامة فقهاء الأمصار والبلدان. ومعلوم أن من فهم هذه العلوم وبرع فيها فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجواب عنها على وفق تلك الأصول. ومن نظر بالتتبع والاستقاء علم أن علم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن سلك سبيله من الأئمة أعلى علوم الأمة وأجلها وأعلاها، وإن فيه كفاية لمن هداه الله. ولأبي الفرج ابن رجب كلام نافع في بيان علم الإمام أحمد وأنه مقتد بمن سبقه من السلف، ثم أفاض في ذكر علم السلف الذي كانوا عليه، ذكره في كتاب الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حفه الله بجهابذة فحول، تلقوه عنه بالقبول، حرروه وهذبوه وبنوا منه الفروع على الأصول، من أولاده ومعاصريه ينيفون على 500 فقيه وطبقات بعده أئمة جهابذة كانوا للسنة الغراء ناصرين، وعن حمى السمحاء محامين كما كان عليه سائر إخوانهم الموفقين من أتباع بقية الأربعة المهديين مع كثرة خصومهم في تلك الأعصار وتوافر أضدادهم في سائر الأمصار واعتكار ليل الشرك والفساد وتلاطم أمواج بحر البدع والعناد. قال رحمه الله: مع كثرة خصومهم في تلك الأعصار وتوافر أضدادهم في سائر الأمصار واعتكار ليل الشرك والفساد وتلاطم أمواج بحر البدع والعناد، إلى أن أقام الله تعالى اعتكار يعني انعقاد ظلمة ليل الشرك والفساد. أصل التعكير هو ما يكدر الشيء، عندنا في العامية يقولون متعكر المزاج، يعني مزاجه مضطرب منعقد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إلى أن أقام الله تعالى العالم الرباني مفتي الأمة بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله المجتهد المطلق المجمع على فضله وإمامته الذي جمع الله العلوم كلها بين عينيه. قوله رحمه الله المجتهد المطلق فائدة في بيان رتبته، وأن ابن قاسم رحمه الله تعالى ممن يرى أن ابن تيمية صار مجتهدا مطلقا، فإن الحنابلة مختلفون في ذلك على قولين: أحدهما أنه مجتهد مقيد في المذهب، والقول الآخر أنه مجتهد مطلق. وأقدم من ذكره هو صاحبه أبو عبد الله الذهبي، فإنه لما ترجم له ذكر أنه كان على مذهب الحنابلة ثم توسع في العلوم فصار مجتهدا مطلقا، فكأن ابن قاسم رحمه الله تعالى يذهب هذا المذهب ويرى أن ابن تيمية مجتهد مطلق. المجتهد المطلق هو الذي لا يتقيد بمذهب، أما المجتهد المقيد هو الذي يتقيد بمذهب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي جمع الله العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، جدد الله به الدين بعد دروسه، وأحيا به هدي سيد المرسلين بعد أفور شموسه، وأدحض به جميع بدع المبتدعين، وانبلج الحق واليقين، وقام بعده تلامذته المحققون وأتباعهم ممن لا يحصون، وبعدهم انتقضت عرى الإسلام. قوله جدد الله به الدين بعد دروسه يعني زوال معالمه، يقال درس الشيء إذا تقادم العهد به. وقوله بعد أفول شموسه، الأفول الغياب، ومنه قوله تعالى فلما أفل يعني لما غاب. وقوله وأدحض أي أبطل، وقوله انبلج يعني بان وظهر، ومنه قولهم الحق أبلج أي ظاهر بين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعدهم انتقضت عرى الإسلام وعبدت الكواكب والنجوم وعظمت القبور وبنيت عليها المساجد وعبدت تلك الطرائح والمشاهد واعتمد عليها في المهمات دون الصمد الواحد. ولكن في الحديث إن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر الدين ويبين المحجة بواضحات البراهين، فبعث في القرن الثاني عشر عندما انخبر الأمور وسبق ووقف على ما قرره أهل العلم والأثر الآية الباهرة والحجة الظاهرة شيخ الإسلام والمسلمين. فبعث بالبناء للمجهول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فبعث في القرن الثاني عشر عندما انخبر الأمور وسبق ووقف على ما قرره أهل العلم والأثر الآية الباهرة والحجة الظاهرة شيخ الإسلام والمسلمين المعدود من أكابر السلف الماضين المجدد لما درس من أصول الملة والدين السلفي الأول، وإن تأخر زمنه عندما انخبر وتأمل بحر العلوم. قوله السلفي الأول أي أول المبادرين إلى ذلك في قرنه، لا الأولية المطلقة. ومنه قوله تعالى: وأنا أول المسلمين، فليس المراد أنه أول من كان مسلما، بل المقصود المبادر إلى ذلك في زمنه وعصره. فقوله هنا السلفي الأول أي المبادر ذلك في عصره مع تقدم من تقدمه من أئمة الهدى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بحر العلوم أوحد المجتهدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب، فشمر عن سعد جده واجتهاده وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله وسائر عباده، دعا إلى ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وعبادته ونهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، فالحمد لله الذي جعل في كل زمان من يقول الحق ويرشد إلى الهدى والصدق وتندفع بعلمه حجج المبطلين وتلبيس الجاهلين المفتونين، والحمد لله الذي صدق وعده وأورثه الرضا وحده وأنجز وعده واستجاب دعاءه فصارت ذريتهم وذرياتهم وتلامذتهم نجوم هداية وبحور دراية، ثبتوا على سبيل الكتاب والسنة وناضلوا عنه أشد النضال. قوله نجوم هداية وبحور دراية، ولو زاد ورجوم غواية لتم المعنى، ورجوم غواية يعني أنه كأنهم كانوا رجما للمفسدين المبطلين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغواية بفتح الغين وضمها ولا تكسر، فلا يقال غواية إنما يقال غواية أو غواية بالفتح أو بالضم، لا تمد رجليك يا أخي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يعدوا ما كان عليه الصحابة والسابقون والأئمة الموثوق بهم كأبي حنيفة والسفيانين ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم. قوله والسفيانين يعني ابن عيينة والثوري، ومن أبواب معرفة الرجال معرفة المثنى منهم، ولم يصنف فيه أحد كالسفيانين يعني سفيان الثوري وابن عيينة، والحمادين يعني حماد بن زيد وحماد ابن سلمة رحمهم الله تعالى، والأحمدين أحمد بن نصر الخزاعي وأحمد بن حنبل، وكان في زمن واحد. أحسن الله. ومنهم من يجعل الأحمدين علما على غيرهما ككتاب محاكمة الأحمدين، يعني أحسنت لمن أحسنت ككتاب محاكمة الأحمدين يعني أحمد ابن تيمية وأحمد ابن حجر الهيتمي، وهو العلامة الألوسي، كتاب نافع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يثني معنى عزمهم طلاقة لسان مخادع، ولا تفصصة متأول، ولا بهرجة ملحد، ولا زخرفة متفلسف، وكل من قضت طبقة منهم أنشأ الله طبقة بعدها على سبيل من قبلها، فهم الأبدال والأخيار والأنجاب. قوله سفسطة متأول، السفسطة هي المناظرة في البدهيات بقرمطة الكلام ولته دون منفعة، وهو مذهب من مذاهب الفلاسفة، فاشتهر اسم السفسطة لمن يقول كلاما لا طائل تحته، والبهرجة أي التزييف بخلط الحق بالباطل، يقال بهرج على زينة جعفر ولا يقال بهرج، إنما يقال بهرج الكلام يعني المزوق منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر الصادق الأمين لا يزال الله يغرس فيه. فهم الأبدال والأخيار والأنجاب، ايش رأيكم في هذه الكلمة؟ فهم الأبدال والأخيار والأنجاب، مصطلح صوفي. طيب الرجال سلفي، الرجال سلفي، ما وقع من هذه العبارات يراد به المعنى اللغوي. هم الأبدال يعني الذين إذا ذهب منهم أحد أقام الله عز وجل مقامه، فهو بدل عن غيره من أهل الخير. والأخيار ظاهر المعنى، والأنجاب هم أهل الذكاء والفطنة من أنجاب الخلق ورؤوسهم. فما وقع من هذه العبارات في كلام أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج ابن رجب وأئمة الدعوة يحمل على المعاني اللغوية، وأما المسارعة بتوهين كلامهم ورميهم بوجود أنفاس مخالفة للسلف في كلامهم فهذه ترهات من لا يعرف العلم وحقيقته. فتجد من الناس من يعمد إلى كتاب من كتبهم يأتي فيه ذكر العارف مثلا فيعلق عليه بقوله: كلمة العارف لا تعرف في الكتاب والسنة، وهي من دسائس الصوفية التي راجت على المصنف وغيره. هذا كلام لا يساوي فلسين، وإنما يحمل على المعنى الصحيح المعروف في لسان العرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أخبر الصادق الأمين لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها، وقد أقام الله بهم السنة والفرض، فصاروا حجة على جميع أهل الأرض، وأشرقت بهم النجد على جزيرة العرب، ولله در القائل حيث قال. قوله وأشرقت بهم نجد على جزيرة العرب، لعلها وأشرفت بهم نجد على جزيرة العرب، أشرفت يعني علت وظهرت، أما أشرقت فلا معنى لها هنا إلا من وجه بعيد، فالأولى وأشرفت بهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولله در القائل حيث قال، ففيها الهداة العارفون بربهم ذو العلم والتحقيق أهل البصائر، محابرهم تعلو بها كل سنة مطهرة أنعم بها من محابر، مناقبهم في كل مصر شهيرة، رسائلهم يغدو بها كل ماهر، وفيها من الطلاب للعلم عصبة إذا قيل من للمشكلات البوادر، ولا يعرف شعب شعب ولا يعرف شعب ولا يعرف شعب ولا يعرف شعب. المراد بالشعب ايش؟ الشعب الطائفة من الخلق، وأصلها من تقاسيم العرب في أصولها، ومنه قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالمراد بالشعوب أصل أكبر من القبائل في تفاريع النسب عند العرب. وأما ما صار يطلق على أفراد بلد ما من أنهم الشعب الفلاني فهذا لا يعرف في كلام العرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يعرف شعب دخل في جميع الأطوار التي دخل فيها الإسلام في نشأته الأولى غربة وجهادا وهجرة وقوة غير هذا الشعب، فلقد ظهر هذا الشيخ المجدد المجتهد في وقت كان أهله شرا من حال المشركين وأهل الكتاب في زمن البعثة من شرك وخرافات وبدع وضلالات وجهالة غالبة، فدعا إلى عبادة الله وحده والرجوع إلى أصل الإسلام، فأعاد نشأة الإسلام كما كانت، وسارت ذريته وتلامذتهم سير السلف الصالح، وجرى عليهم ما جرى على تلك السادة. قوله في وقت كان أهله شرا من حال المشركين وأهل الكتاب في زمن البعثة من شرك وخرافات إلى آخره، يستعظمه من يرى حالهم اليوم، ثم يذكر أن هذا من التهويلات التي وقعت في كلام بعض أهل العلم، وإذا أردت أن تعرف موقع هذه الكلمات فانظر إلى ما قيده نعتة التاريخ الذين قيدوا تواريخهم في تلك المدة كالجبرتي، فإن الجبرتي ذكر شيئا مما كان عليه الناس في ذلك الزمن، وكذلك ما صنفه الرحالون الذين وصلوا إلى الحجاز أو نجد من المغاربة أو من الأوروبيين، فإن أكثر من اعتنى ببيان أحوال الناس من الرحالة ممن كانوا عليه في جزيرة العرب هم الرحالة المغربيون الذين قيدوا رحلاتهم للحج، وكذلك الرحالة الأوروبيون، وقلة من الأتراك، فإن في مواد هذه الرحلات ما يبين حال الناس وأنهم كانوا على شرك وخرافة وبدع وضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد شهد لهم أهل العلم والفضل والتحقيق من أهل القرى والأمصار أنهم جددوا التوحيد ودعوا إليه حتى السنار، حتى شهد لهم أعداؤهم بذلك كما ستقف عليه. مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء، ومن سبر حقيقة القوم وعرف مآخذهم انقاد لهم وجعلهم أئمة هدى. ولقد صدق القائل: أئمة حق من نصوص طريقهم، وأحمد خريت الطريق وهاديا. على مذهب الحبر الإمام ابن حنبل عليهم من المولى سلام يوافيا. عقائدهم سنية أجمع الملا عليها، خصوصا تابعا وصحابيا. وأسلمها عقدا وأعلمها هدى وأحكمها، فاشدد عليها الأيادي. صرائح قرآن نصوص صريحة، ومن ردها دارت عليه الدواهية. كانوا على مذهب الحبر الرباني والصديق الثاني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه لقوة علمه وفضله. تتبعوا دليله واقتدوا به من غير تقليد له، يأخذون من الروايتين عنه فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل. وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب إذ ظهر وجه صوابه وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عنه وعن سائر الأئمة رحمهم الله أنه إذا خالف قول أحدهم السنة ترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله وليس ذلك خروجا عن المذهب فائدة جليلة في تبيين معنى الخروج عن المذهب، وأن الخروج عن المذهب لا يكون إذا ترك المنصوص عليه فيه إلى رواية أخرى منه للدليل الذي دل على ذلك، لأن من الناس من يزعم أن مثل هذا خروجا عن المذهب، فيرى أن المذهب هو المنصوص عليه عند المتأخرين، وأنه إذا خرج عنه إلى رواية أخرى لدليلها سمى هذا خروجا عن المذهب. ولأجل هذا زعم من زعم أن أئمة الدعوة النجدية ليسوا حنابلة، لأنهم لم يكونوا يأخذون بمنصوص المذهب في كل مسألة، بل ربما خرجوا عنه فعدوا ذلك خروجا عن مذهب الحنابلة، ومثل هذا لا يعد خروجا، ولا يكاد قول لهم إلا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومثل هذا لا يكون خروجا عن مذهبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالجملة فمن تأمل حالهم واستقرأ مقالهم عرف أنهم على صراط مستقيم ومنهج واضح قويم، شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد، وصرفوا عنايتهم في نصرة هذا الدين الذي كان الأكثر في غاية من الجهالة بمبانيه العظام ونهاية من الإعراض عن الاعتناء به والقيام، فشرعوا فيه للناس موارد بعد أن كان في سالف الإعراض همزته قطع إعراضا من الإعراض عن الاعتناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فشرعوا فيه للناس موارد بعد أن كان في سالف الزمن طامسا خامدا، وعمروا لهم فيه معاهد حتى صار ظاهرا مستنيرا مشاهدا، فنشروا شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق، وكشفوا قناعها وحققوا الحقائق، وأنشأوا المدارس وعمروها بالتعليم، وجاهدوا في الله كل طاغ أثيم. وصنفوا الكتب فأجادوا، وكشفوا الشبهات فأبادوا، وأجابوا السائل فأفادوا، فكشفوا عن الدين ما عراه وأبدوا وأعادوا. فحق لقوم هذا شأنهم أن يعتنى برسائلهم وفتاويهم وردودهم، وتجمع وتدون لكي لا تذهب، وترتب وتعنون لكي لا تصعب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد اجتهد علماؤنا في جمعها وحفظها وحرصوا وحضوا على نشرها وجمع شواردها، وكان أكثر من جمع ما وجده شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وغيرهم، إلا أنها غير مرتبة، فصار الطالب للمسألة لا يجدها إلا بعد تعب وعناء، ولا خفاء بما في ذلك من المشقة والنصب، وربما لا يجدها. هذا الذي ذكره من الجمع هو المعروف باسم مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، فإنها هي أول مجموع طبع، ثم خلفه كتاب الدرر السنية، وفيه أشياء ليست في الدرر السنية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأمرني من تجب طاعته علي أن أجمعها وأرتبها حسب الطاقة، مع أني لست من أهل تلك البضاعة. قوله فأمرني من تجب طاعته علي أن أجمعها لم يسمه، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتمادت بي الأيام، أقدم رجلا وأخر أخرى لكثرة الأشغال ومعالجة المعاش والضيعة وعدم الأهلية، إلى أن قويت العزيمة وخلصت النية وظهرت، ويسر الله الأمر وسهله ووفق إليه، فحينئذ أمعنت النظر وأنعمت الفكر، وجمعت ما أدركته، وأعانني عليه شيخنا الفاضل الحبر الثقة الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم، وحرره وأذبه، أعدته وأبديته عليه، فزهى فظهر آثار القبول عليه وأبهى. كررت الفقه عليه مرارا من الأصول وغيرها إمرارا، وقرأت أكثره على شيخنا النبيل الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف، وعلى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، فجاء بحمد الله جامعا جل رسائلهم. قوله فظهر آثار القبول عليه وأبهى، يعني أبرزها هو شيخه، أعدته وأبديته عليه فزهى، فظهر آثار القبول عليه وأبهى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجاء بحمد الله جامعا جل رسائلهم وفتاويهم، بل كلها إلا قليلا. وقد صنف العلماء في كل عصر ومصر في الأصول والفروع وغيرها ما لا يحصى حفظا للدين والشريعة وأقوال أهل العلم، وليكون آخر الأمة كأولها في العلم والعمل والتزام أحكام الشريعة وإلزام الناس بها، لأن ضرورتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة، ولولا ذلك لجرى على ديننا ما جرى على الأديان قبله، فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم ومتكلم بغير إصابة ولا فهم. فوضح هؤلاء الأحبار هذه الجملة: وقرأت أكثره على شيخنا النبيل الشيخ محمد عبد اللطيف، وعلى الشيخ سعد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. فائدة مهمة في بيان إقرار علماء الدعوة الذين أدركهم المصنف جامعه على ما جمعه، فهو أدخل فيه ما أدخل وأثبته، وقرأه على هؤلاء الأربعة، إما تاما كالشيخ محمد بن إبراهيم، أو أكثره على الثلاثة الذين بعده، فهي فائدة في تسمية العلماء الذين أقروا ما في الكتاب، تسمية العلماء المقرين ما في الكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوضح هؤلاء الأحبار الطريق إلى الله بالعلم، وأبرزوا مشكلات الحوادث بينابيع الفهم، بما يثلج الصدور ويطرد الوهم، وصارت فتاويهم وأجوبتهم هي المعتبرة عند القضاة والمفتين لرجحانها بالدليل وموافقتها القواعد والتأصيل، وها هو ذا يفصح عن نفسه ويدل على عظيم نفعه. وذا كلمة فيفصل بينهم، هذا من التطبيعات، وها هو ذا، واختلف في فصاحتها لأن أصلها وهذا، وأدخل الضمير بينهما فصار وها هو ذا، والصحيح جواز ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وها هو ذا يفصح عن نفسه ويدل على عظيم نفعه جامعا شاملا نافعا فيه من الفوائد ما هو حقيقي. تصحيح يكتبه في الهامش المقابل له، فيضع علامة على الكلمة أن يضع تخريجا يعني خطا رفيعا فوق الكلمة، ثم يكتب في الهامش هو ذا نقطة صح، يعني هذا تصحيح، هو ذا نقطة صح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وها هو ذا يفصح عن نفسه ويدل على عظيم نفعه جامعا شاملا نافعا فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يعطى عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر ويكب عليه أولو البصائر. النواجذ الأضراس، والخناصر رؤوس الأصابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكب عليه أولو البصائر، أولو البصائر النوافذ، اجتمل على أصول أصيلة ومباحث جليلة. قوله على أصول أصيلة ومباحث جليلة، جليلة تثبت هاء لا تاء، لأن السجعة إذا استوت كتبت بالهاء، ذكره عبد السلام هارون وغيره، تكتب على أصول أصيلة ومباحث جليلة بالهاء والهاء لأجل السجعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا تجدها في كثير من الكتب المصنفة ولا الدواوين المؤلفة، فإن أردت مقام الدعوة إلى الدين وتوحيد رب العالمين وجدته بأحسن أسلوب وأتم تبيين، وإن أردت حل مشكلات الفروع عن يقين فخذها عليها النور المستبين، أو أردت حكم جهاد المفسدين ألفيته على وفق سيرة سيد المرسلين، أو أردت حل أوهام الزائغين وجدتها مجلوة بأوضح البراهين، أو استنباط آيات من كلام رب العالمين أفادك ما لا يوجد في كلام أكثر المفسرين، أو نصائح شاملة في أمور الدين لقيتها آية باهرة للمتأملين، ألفها فحول من هداة مهتدين تهدى إليك ساطعة بالنور المستبين، تشتاق إليها نفوس الموحدين وتطمئن بها قلوب المؤمنين وتنشرح لها صدور الطالبين. وقد وقع هذا المجموع المبارك في 11 جزءا: الأول كتاب العقائد، والثاني كتاب التوحيد، والثالث كتاب الأسماء والصفات، والرابع كتاب العبادات من كتاب الطهارة إلى الأضاحي. وفي أوله فصلان: الفصل الأول في أصول مآخذهم، والفصل الثاني في أصول الفقه، والخامس كتاب المعاملات وما يتبعه إلى العتق، والسادس من كتاب النكاح إلى الإقرار، والسابع كتاب الجهاد، والثامن كتاب حكم المرتد، والتاسع مختصرات الردود على ذوي الشبه والزيغ والجحود، والعاشر الاستنباط وتفسير آيات من القرآن، والحادي عشر كتاب النصائح، وفي آخره تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة تطلعك على كبر شأنهم وعلو مرتبتهم وعمق مآخذهم، وتشرح صدرك لقبول أجوبتهم. وإنما أخر المصنف رحمه الله تعالى تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة مع حسن تقديم ذلك بين يدي الكتاب، اعتناء بتقديم الأهم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فلم يرد أن يقدم على العقائد شيئا، وأخر تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تنبيهات. التنبيه الأول في كيفية ترتيب كل جزء من أجزاء هذا المجموع، فليعلم أن الجزء الأول والثاني والثالث والثامن والتاسع والحادي عشر قد أبقيت الرسائل والأجوبة فيها على ما هي عليه، ولم ترتب إلا على حسب وفيات مؤلفيها. قوله وفيات جمع وفاة بالتخفيف ولا تشدد، فلا يقال وفيات وإنما وفيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيذكر في كل واحد من هذه الأجزاء أولا رسائل الشيخ محمد رحمه الله، ثم من بعده وهكذا، ثم من بعده وهكذا. أحسن الله إليكم. وهكذا على حسب الوفيات، وقد يقدم الأشهر. قوله رسائل الشيخ محمد عند الإطلاق يريدون به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن قواعد الخبر عن أهل العلم في قطرنا أنهم ربما أطلقوا على من يريدون به من اشتهر في زمنه ولو شاركه غيره، كما لو أطلق الشيخ عبد العزيز يريدون به ابن باز، أو أطلق الشيخ محمد يريدون به ابن عثيمين، أو أطلق الآن الشيخ صالح يريدون به ابن فوزان. هذه من قواعدهم، لأنهم كانوا يحرصون على أن يفردوا من يؤخذ عنه العلم من أكابر العلماء ولا يزاحمونه بغيره، فيجعلون هذا علما يتميز به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجزء الرابع والخامس والسادس والسابع فهي على حسب ترتيب فقهائنا رحمهم الله في التبويب والمسائل، وإذا كان في المسائل جوابان فأكثر ذكر السؤال. على حسب ترتيب فقهائنا يعني متأخري الحنابلة التي وقعت في عبارة من الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان في المسائل جوابان فأكثر ذكر السؤال أو بعضه أو ملخصه إن لم يحتج إليه كله، ويبدأ بجواب الأقدم ثم جواب من يليه من غير إعادة للسؤال، بل يكتفى بقول وأجاب فلان وهكذا مرتبا إلى أن تفرغ الأجوبة التي في تلك المسألة. وقد ينتقل من مسألة إلى مسألة أخرى من غير ذكر سؤال فيقال وأجاب فلان اكتفاء بما في جواب التي قبلها لما بينهما من الارتباط. قوله أو ملخصه يبين وجها من وجوه ما أعمل فيه الجامع يده، فإنه رحمه الله تعالى أعمل يده في مواضع غير فيها كلام مصنف ما، تارة بالتلخيص بأن يقتصر على بعض كلامه كما ذكر إن لم يحتج إليه كله. وبهذا تعلم أن بعض من حققوا هذه الكتب المذكورة ثم يذكرون أن في نسخة الدرر السنية سقطا فيه نظر، لأنه ربما كان الحامل عليه هو التلخيص فيلخص بعض المواضع لعدم الحاجة إلى كامل الجواب، وتارة وقع إعمال يده بتغيير بعض الكلمات كما سيأتي في التنبيه الثالث. قال فيه: وفي بعض تلك الأجوبة كلمات يسيرة عامية فأصلحتها وأبدلتها بكلمات عربية إلى آخره. فهو رحمه الله تعالى قد أعمل يده في التغيير في مواضع من هذا المجموع على وجوه منها المذكور هنا في التنبيه الأول والمذكور في التنبيه الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التنبيه الثاني إن بعض المسائل قد لا نقف لها على سؤال فنصور لها سؤالا على حسب ما يظهر من الجواب، وهذا إذا لم يكتف بالسؤال السابق. وأما الجزء وهذا وجه ثالث من الإعمال، فإنه ربما زاد الأسئلة إذا وجد جوابا ولم يقف على السؤال الذي وقع عليه الجواب، فيصور سؤالا يثبته ليقع الجواب عنه موافقا للمذكور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجزء العاشر الذي في الاستنباط فترتيبه على حسب السور. التنبيه الثالث: لم آل جهدا في مقابلة ما نقلناه على الأصول وتصحيحه، وفي بعض تلك الأجوبة كلمات يسيرة عامية فأصلحتها بإبدالها بكلمات عربية هي بمعنى تلك الكلمات، وذلك عن إذن بعض من قرأتها عليه وعرضها عليه واستجازته إياها، إذ فهم المراد كما ينبغي متوقف على ذلك. التنبيه الرابع: إني لم أتعرض إلا لفتاوي ورسائل وردود أهل هذه الدعوة ولم أثبت من الردود. إلا لفتاوي جمع فتية، وفتاوى جمع فتوى، فيجوز فيه الفتاوى والفتاوي، فالفتاوى جمع فتوى والفتاوي جمع فتيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم أثبت من الردود في هذا المجموع إلا ما كان مختصرا نحو الكراستين فأقل، وأما الردود الكبار فهي متداولة مستقلة على حدتها مستغنية عن إثباتها في هذا المجموع، كما أني لم أثبت ما كان مشهورا متداولا ككتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وفضائل الإسلام وغيرها مما شهرته كافية. التنبيه الخامس: بعض الفتاوي لم أقف على اسم صاحبها لكنه من أهل هذه الدعوة قطعا فأورده بقولي سئل بعضهم ونحوه: والله أسأل أن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فهو العالم بمودعات السرائر وخفيات الضمائر، وأن يتغمدنا وإياهم بفضله ورحمته ويتجاوز عنا وعنهم بالسعة مغفرته ويحشرنا في زمرتهم، إنه سميع قريب عليه نتوكل وإليه ننيب وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اقرأ التنبيه السادس. التنبيه السادس: إن هذه الطبعة تزيد إن شاء الله تعالى بدقة التصحيح والتنقيح وتحسين الطباعة وبما أضاف إليها جامعها من رسائل موزعة في أجزائها، وبالجزء الثاني عشر الذي أعده رحمه الله تعالى قبل وفاته كتاب العقائد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا فقد زاد عدد الأجزاء 16 جزءا. هذا التنبيه السادس زيادة من ابنه محمد. نعم.